رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون لا الله في قلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم.